نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ورايا سبحان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الغصب. وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ، نص عليه في رجل له عند رجل تبعه فأرسلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، يعني أنه لا يبرأ. يقول: وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ. الغاصب إذا اغتصب طعاما أو غيره وأوصله إلى مالكه لا بصورة رد المغصوب، إنما بصورة هدية أو هبة أو قال خذ هذه مني تحفة، أو أعطاه إياه دون أن يخبره بأن هذا رد له، فظن المالك أن هذا جاءه من أحد الأصدقاء، كل هذا لا يبرأ الغاصب. ما معنى لا يبرأ الغاصب؟ لا يبرأ الغاصب بمعنى أن السيد المغصوب إذا وجد المغصوب منه دون أن يرده مباشرة ثم تلف في يد المغصوب، المغصوب يرجع ثاني مرة يطالب يقول: أين غصبي؟ أين الذي غصبته مني؟ يحاكمه، إذا استطاع لن يحاكمه. هذا معنى لم يبرأ، بمعنى أن المطالبة لا تسقط، برئت ذمته سقطت المطالبة، لم تبرأ الذمة، بمعنى الذمة مشغولة بالشيء المغصوب لا زال يطالبه. فلو سرق منه طعام خبز ثم ندم آخر النهار وقدم الخبز ملتوت بسويق وعليه أدم وقال تفضلوا كل، فأكله دون أن يعلم. إما الغاصب استحى أو خشي أو خاف ولم يبين أنه غاصب فقدمه إليه على أنه هدية أو عطية أو ما إلى ذلك، قال هذا لا تبرأ منه، له أن يطالبه بعد ذلك يقول: أين الذي أخذته مني غصبا؟ هذا لم تبرأ بمعنى ذمته، هذا معنى لم تبرأ ذمته. كذلك الذين يأخذون العارية يستعيرون المتاع أو غيره من الأشخاص من مالكيها ثم إذا قضوا حاجتهم منها واستغنوا عنها ذهبوا إلى باب الدار ووضعوها هناك ولم يسلموها ليد المالك، مع أن المالك سلمها لهم، إما بعثها عن طريق الخادم أو يدا بيد. فهؤلاء الذين ردوا العارية لو سرقت من باب الدار أو سرقت من فناء الدار أو من داخل الدار قبل أن يتسلمها صاحبها، فإذا لم يجدها المعير له أن يطالبهم بها، ما يقول وضعناها في دارك، الدار ليست موضع للتسليم، والتسليم أن يسلمها ليد المالك. وهكذا الودائع وجميع صور الأمانات، وكذلك من أخذ بضاعة وجد فيها عيب وحب يردها أو أن العقد فاسد وحب يرد البضاعة، لا يمكن تبرأ ذمته إلا إذا سلمها وأعطاها للمالك أو قال المالك ضعها هنا، أما أن أو أعطاها وكيله. وقد مر علينا في باب العارية لو استعار فرس أو حصان ثم جاء فلم يجد المعير فوضعها في الإسطبل تبرأ ذمة، لأن الإسطبل موضع للسلام، لأن اسطبل الخيول موضع الإسلام. فالشاهد أن هذا الغاصب لو اغتصب شيئا وبعد سنين أحب تبرأ ذمته فجعل من الدراهم وليمة أو اشترى بالدراهم هدية أو أنه أعاد المغصوب بصورة أخرى دون ولم يبين أن هذا مغصوب. في بعض المسائل ما تبرأ الذمة وفي بعض الأعيان تبرأ الذمة، سنبين الفرق بينهم. معنى برئت ذمته أي أن المطالبة لم تسقط، لو لم يجدها له أن يطالبه بها. أيسمع ما يقول الشرح الآن؟ وإن أطعمه لمالكه، وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يرضى، نص عليه في رجل له عند رجل تبعه فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، يعني أنه لا يبرأ لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطته، وبالتقديم إليه لم يعد لأنه لا يملك التصرف فيه بكل ما يريد من الأخذ والصدقة ونحوهما. لأنه لا يملك، أي أن الغاصب لا يملك التصرف فيه في المغصوب بكل ما يريد، ما يمكن يتصدق به ولا يهبه ولا يعطيه لأحد ولا يجامل به أحد ولا يعيره، لأن هذا مغصوب. كل من علم أنه مغصوب لا يجوز أن يستمتع به. والناس في هذا يتساهلون، كثير من الناس يتساهلون، يعلمون أن في أيدي بعض الناس أموالا لأشخاص مظلومين، بأيديهم أموال ظلم، قد تكون سيارات وقد تكون مقاعد قد تكون رشاوى وقد تكون غيرها، فإذا جاء تصدق بها أو أهداها سيما عند جيرانه، ويعلمون يعلم الجيران أن هذه الأمار التي عنده إنما أخذها بطريق مشروع غير مشروع، فيستمرئون ما يعطيهم فيفرحون بذلك، مع أنه لا يجوز لهم الانتفاع بهذا ولا الاستفادة منه والابتعاد عنه. كذلك الغاصب لا يصح أن يتصرف في المغصوب إلا بعد أن يعيد هذه الأمانة لصاحبها المغصوب. نعم، لأنه لا يملك التصرف فيه بكل ما يريد من الأخذ والصدقة ونحوهما، فلم يزل عنه الضمان كما لو علفه لدوابه وقيل يبرأ بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي، فإنه يستقر الضمان على الآكل. وهذا رواية. يقول في رواية أن الإمام أنه لو أخذ منه طعاما ثم أطعمه الغاصب دون أن يعلم يبرأ. هذه رواية ليست المذهب، المذهب أنه لا يبرأ. قالوا هذا يبرأ، تسقط المطالبة، لأنهم يقولون لو جاء لأجنبي أكل كل هذا الطعام فأكله الأجنبي يعني غير المغصوب منه، أكل هذا الطعام ويعلم أنه مغصوب، فالمغصوب منه له أن يطالب أحدهما إما الغاصب أو هذا الذي أكل الطعام. فيقولون إذا كان الأجنبي أكل الطعام وما وطالبناه من باب أولى، هذا المغصوب منه إذا أكل هذا الطعام تبرأ الذمة، يقول فحقك وصل إليك فلا تطالبه، لكن المذهب أن المطالب. ولو علم المغصوب أن هذا الطعام الذي قدم إليه ماله المغصوب فأكله، عندهم تبرأ الذمة. إيش معنى تبرأ الذمة؟ تسقط المطالبة في الدنيا. لو اغتصب منه خبزا أو طعاما ثم قال تفضل، فمن باب المجاملة والحياة أو من باب التواضع ما أحد يثير كذا، ذهب فأكل عنده وقدم له طعاما دون أن يعلم، قالوا هؤلاء تبرأ، بمعنى أنه لو استطاع الوصول إلى حقه لا يطالب إنه خلاص أكلت طعامك المقصود منك، معنى تبرأ تسقط المطالبة. لكن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يطالبه حقه الذي أخذه عنادا وقوة وقهرا لم يعد إليه ولم يبين له أن هذا مالك، وقد يريد المالك أنه يتصرف في المال في غير الأكل، فهذا أجبره على الأكل. أما عند الله عز وجل ما تبرأ الذمة. لابد أن يقول هذا مالك حتى تبرأ الذمة، يعيده إليه بصورة ملكه. نعم. قال بالتلخيص: ويكون في المالك رواية المغرور كالأجنبي وأولى، وظاهره أنه رواية المغرور. إذا قالوا رواية المغرور هذه قاعدة فقهية كبيرة في الفقه، ذكرناها بالأمس: الذي غر فزوج حرة، وبعد ذلك اتضح أن الحرة إنما هي جارية استولدها، فالولد يسموه ولد المغرور، هذه بيناها بالأمس. فيقول هنا يعامل معاملة المغرور الذي غره، بمعنى قال خذ هذه الجارية أبيعك إياها، واتضح أنها مغصوبة. نعم. وظاهره أنه إذا علم فإنه يبرأ الغاصب، لأنه أتلف ماله برضاه عالما به، يعني يبرأ في الدنيا، يبرأ معناته تسقط المطالبة في الدنيا. نعم. فلو وهبه المغصوب لمالكه أو أهداه إليه لم يبرأ، وعنه بلى جزم به بعضه وصححه بالشرح، لأنه سلمه إليه تسليما تاما زالت به يد الغاصب. وكذا الخائن الذي يخون، الخائن غير السارق، الذي يختلس الأمار خلسة وخفي عن أصحابه فيستمتع بها مدة ثم يعيدها إليهم. الخيانة إذا احتان المال وعلم أن إعادة المال لصاحبه تؤدي إلى فتنة أكبر من الخيانة، فهذا يعيدها إليه سرا ويدعو له، ذمته لا تبرأ، لكن على الأقل يدعو له كثيرا ويعيد له المال. واحد اختلس من وكيله، من أخيه، من أبيه، من شريكه مال ولو كان بسيط، ويعلم أنه لو أعاده إليه تكون ضغائن فتن كبيرة، فما أحب أن تثار ذلك، ومن المصلحة أن لا يثير ذلك، يعيدها إليه عن غير طريق إعادة الأمانة، يعيدها أضعافا ويدعو له في السر، وإلا الذمة ما تبرأ. لكن لو يعلم أنه لا كذا يقول: والله ترى أخذت منك هذه الدراهم، حصل لي حاجة وهذه الدراهم أعدتها إليك واستغنيت عنها. لكن بعض الناس قد لا يتسامح، قد يغر صدره، قد يتحمل، وقد يخونه في أشياء كثيرة، قد تحصل فتن الله أعلم بها، فما حد يفتح هذا باب الشر، أداها إليه خفية، فهذا ليس له طريق إلا رده خفية أو عن طريق آخر، يقول: يا فلان خذ هذا المال وأعطه إياه، قل هذا المال ضائع منك ولا كذا، ولا تخبره. لا بد من إعادة المال إلى أصحابه، لكن الذمة لا تبرأ إلا أن يعلم أن ما أخذ منه أعيد إليه. نعم. وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على خسارته أو خياطته لم يبرأ من الضمان. أخذ اغتصب مالا ثم بعد مدة ظن الغاصب أن المالك تناسى الموضوع أو تسامح أو ذهب خلاص ما حد يسأله، فبعد سنين احتاج أن يأخذ شيء من المغصوب. وبعض الناس عندهم جرأة، الناس نسأل الله العافية والسلامة، بنو آدم نمط عجيب وأجناس حتى في الأخلاق، قد يغصب الشيء ويخون ويسرق ويعمل الأفاعيل مع من ائتمنه، ثم ذاك يصبح وتمر السنون، ثم يأتي إليه ويقول: أقرضني، أطلب منك حاجة، بمعنى أن فيه من الجرأة والوقاحة ما فعله من قبل ما أثر فيه. بعض الناس يأتي إلى فلان يقول: يا فلان أقرضني، ويعلم أنه لو فتح معه باب القرض ما ينتهي الموضوع، فيقول: من الحكمة أدفع له نصف الطلب وأقفل الباب، قال: أقرضني 15 ريال، يقول: هذا الذي عندي 7 ريالات خذها، فيعطيها إياه على أنها قرض، ويكون المقرض آيس منها لأنه يعلم أنها لا تعود، لكن يقول: هذا فتح، هذا قفل باب، لأنه سيعود مرة ثانية يقول: اعطني. فإذا جاء قال له أنت القرض الذي دفعت لك ما أديتني إياه، سدد الذي عليك بعدين نشوف. فيجعل هذا من باب تناسي النوم. لكن بعض الناس عندهم الجرأة، أسأل الله السلامة اللي يسموه وقاحة، أن يعمل الجريمة والجريرة ومع ذلك يرى كأنه لم يسيء إلى الناس ويعلم ثم يظهر أنه لم يفعل شيئا، فالغاصب ذهب إلى المغصوب استدان منه أو ابتاع شيئا منه فبقي دين، والدين قال أنا ما أستطيع دين، إما أن تأتي بكفيل أو برهن، قال هذا الرهن، وقدم له ساعة وقدم له حاجة شيء من الأثمان التي هي ثمن يعني ثمين، قال خذ هذا رهن مقابل إيه؟ مقابل القرض مقابل الدين، فأخذه المغصوب منه، إذا هو الغصب هو المال المغصوب، فأخذه على أنه رهن للدين، قال هنا تبرأ الذمة، قال هنا لا تبرأ الذمة، لم يبرأ ذمته، بمعنى أن المرتهن صاحب الدين لو هذا الرهن الذي هو الغصب المغصوب لو تلف فهو أمين، لأن المرتهن يده يد أمانة ما يضمنها، وقانون ما تبرأ الذمة لأنه ليس بضامن، لو كان ضامن لبرأناه، لكنه ليس بضامن، المرتهن لا بد أن يحافظ على الرهن، فلو سقط الرهن أو ضاع أو سرق يكون مقابل الدين الذي استدانه، الرهن إنما يأتي مقابل الدين، فيقول لو أرهن المغصوب عند المغصوب منه الغاصب تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ قال لا ما تبرأ الذمة، بمعنى أن هذا الرهن لو سرق يأتي المغصوب فيطالب الغاصب بالغصب، إذا تمكن يوما ما له أن يطالبه بالغصب، عرفنا هذا؟ يطرأ ما هذا قال ذكر المثال وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه، قال يا أخي خذ هذه خلي وديعة عندك، إما يكون الغاصب مغفل أو تناسى أو ظن الناس مغفلين أو ظن أن هذا نسي الموضوع، قال خذ هذه السيارة خليها وديعة عندك، أو هذه الضأنة أو هذا الكبش أو هذا الخروف أو ما إلى ذلك ضعه وديعة عندك. إيش معنى الوديعة؟ أي أمانة لفترة لوقت محدد ثم آتي لي أخذه. تبرأ الذمة؟ قال ما تبرأ الذمة. لما؟ لأن المودع يده يد أمين، اليد نوعان، يد ضمان ويد أمانة، الوديعة عند صاحبها يد أمانة، بمعنى لو ضاعت ما يطالب ولا يقول هات البينة على ضياعك لأنه أمين أنت أتمنت، واضح هذا؟ فذكر سبب واضح، لكن المستعير يده يد ضمان والمشتري يده يد ضمان، عرفنا؟ وقال خذ هذه عارية، جاء الغاصب وأخذ الغصب، قال يا فلان خذ هذه خليها عارية عندك، وضع المغصوب عنده عارية فتلف المغصوب، الغاصب له أن يطالب المغصوب بالعارية لأنها ضاعت عنده، واضح؟ والمغصوب له أن يطالب الغاصب بالغصب، عرفنا هذا؟ هنا قال وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره، خذ هذه السيارة أجرة وهي غصب، خذ هذا الحانوت أجرة فأجره والحانوت مغصوب فأجره لمالكه، قال كل هذه لا يبرأ يد الغاصب لأنها أمانات عند أصحابها، لأن من استأجر دارا فالدار أمانة عند المستأجر. إيش معنى أمانة؟ بمعنى لو احترقت ما يطالب المالك يقول للأجير يلا هات العوض عوضني عما احترق، لا، هذه يد أمانة. ولو سرقت الدار وسرقت بعض أجزائها فكت وسرقت ليس للمالك أن يطالب المستأجر لأنه يده يد أمانة، إلا إذا فرط أحرقها أو تعدى أو أهملها تلفت، عرفنا هذا؟ واستأجره على قصارته أو خياطته، لو خذ هذا القماش هذا الثوب بيضه، أو خذ هذا القماش فخطه وهو مغصوب وأعطاه للمالك لأجل أن يحيطه، فيده يد أمانة لا تبرأ يد الضامن. عرفنا هذه؟ اقرأ ما بعده. لم يبرأ. اقرأ فرع يا فرع. ظاهر كلامهم أن غير الطعام كهو في ذلك. كهو في ذلك يعني الطعام، يعني غير الطعام حكمه حكم الطعام ليس خاصا بالطعام. وقلنا اقتصب منه طعاما ثم أطعمه إياه، كذلك لو اقتصب منه ثوبا ثم عاده فكساه إياه ما تبرأ الذمة. نعم. قال في الفروع: ولا فرق، فلو زوجه الأمة برئ من الغصب، وقيل إن علم ربه وإلا فلا. اقتصب منه أمة بمعنى اقتصب يعني أخذها غصبا ثم زوجه للمالك والمالك لا يعلم أو علم، قال هنا ما تبرأ الذمة. نعم. اقرأ ما بعده. ومن اشترى عبدا فاعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه وصدقه أحدهما أي البائع أو المشتري لم يقبل على الآخر، لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره، لكن إن أقام المدعي بينة بما ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن. وهذه مسألة، يقول وجد عبد في السوق فاشتراه فأعتقه إما في سبيل الله أو لأجل كفارة، فجاء رجل من برا قال: يا فلان انت اشتريت هذا العبد فاعتقته، ترى هذا العبد مغصوب، غصب مني هذا العبد، قد اغتصب مني. فجاء هذا من الأجنبي يقول للمشتري: هذا العبد مغصوب مني. فالمشتري ذهب ذهب إلى البائع، فالبائع اعترف أنه مغصوب، يقول إقراره ما ينصرف على المشتري، لأن من أراد أن يقر بجريمة لا يصلح أن يقر عن غيره، أن يقر عن غيره، إنما يقر عن نفسه. الإقرار ما ينصرف عن الغير. اسمعوا العبارة مرة ثانية. اقرأ العبارة. ومن اشترى عبدا فاعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما أي البائع أو المشتري لم يقبل على الآخر، لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره. طيب. لكن إن أقام المدعي بينة بما ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن. الرجل قال: هذا العبد غصب مني. دعوة وليست بدعوة؟ دعوة. والدعوة لأجل أن تثبت لا بد أن تكون لها بينة، إما شاهدين أو صك، إما شهود يشهدون أن هذا العبد فلان، أو هناك صك من محكمة أو من قاض أن هذا العبد الذي اسمه كذا وصفته كذا يتبع فلان الذي اسمه كذا وصفته كذا، ما في بينة. فما عندنا إلا المشتري والبائع، فإذا اعترف جميعا بطل العتق ورجع الحق لصاحبه، وإذا اعترف أحدهما بينة ناقصة ولا كاملة؟ بينة ناقصة ما تثبت بها الدعوة، فهل يقال نقبل إقرار هذا على الآخر فتكتمل؟ يقول: لا، الإقرار لا يكون إلا من واحد. المشتري قال: أنا ما أدري، لكن البائع قال: نعم أنا اقتصبت. فإقراره لا ينفع أن ينقل إلى المشتري، فما يكون اثنين مقرين، المقر واحد فيه، فالبينة ناقصة، فالعتق يسري. يقرأ ما بعده. يستقر الضمان. وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق على المذهب، لأنه حق لله تعالى، بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه، وكذا إن صدقاه جميعا دون العبد كان حرا، لأنه قد تعلق به حق لغيرهما، استقر الضمان على المشتري. هذه مسألة نقول يعني العتق، الشارع يتشوف إلى العتق تشوف عظيم، ولذا من هزل مع عبده ضاحكا ليس جادا وقال أنت حر لوجه الله نفذ العتق ما ينفع. وكذلك بأي شبهة لو أعتقه ذهب العتق. ولذا لو كان اثنين شريكين في عبد فأحدهما أعتق نصفه بقي العبد هذا مناصر نصفه حر ونصفه عبد، النصف الباقي الذي هو عبد يكون للمالك والنصف الآخر حر فيكون يوما يستقل فيه ما حد يتصرف فيه واليوم الثاني لسيده. إذا أعتق نصف الشيء الشارع يطالب المالك يطالب الذي أعتق قال له أكمل النصف الآخر يجبره على شراء النصف الآخر ليستوفي العتق. فإذا كان فقير ضعيف ما يستطيع شراء النصف الآخر يقال للعبد استسعي بمعنى اذهب فأتي بدراهم ويطالب الآخر بتركه حتى يأتي بالقيمة لأجل أن يسدد قيمة النصف الباقي. فالشاهد أن العتق يتشوف له الشارع تشوف عظيم. فهذا الذي جاء قال العبد هذا مغصوب مني وقيل هذا اشترى واعتقه قال أنت حر في وجه الله فبعد ما اعتقه قال ترى هذا مغصوب فذهب إلى البائع قال نعم أنا غصبت. فالمشتري قال لا ما أدري هذه نصف شهادة لا تفي بالمطلوب. فيقال أما العتق فهو ماض ما يرجع ثاني مرة لكن بقي القيمة بقي قيمة العبد فيقال يرجع فيه المغرور هذا المشتري الذي ظن أنه حر يرجع على البائع فيطالبه بقيمة العبد. اقرأ المسألة فصل أحسن. فصل وإن تلف المقصود أو أتلفه ضمنه بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامه. تكلم الآن في المغصوب إذا تلف يقول الشيء المغصوب إذا تلف فلم يوجد استهلك فالغاصب يجب عليه أن يرد مثل المغصوب. المثلية مرت علينا في البيوع بشيء يسمى مثلي من الأشياء العروض ما هو مثلي ومن العروض ما هو قيمي. والفرق بين المثلي والقيمي أن المثلي ما كان له مثل في الأسواق والذي يكون له مثل في الأسواق هو الموزون أو المكيل أو المعدود. ما كان على هذه الشاكلة موزون أو مكيل أو معدود يسمى مثل. عرفنا هذه. الآن أصبحت الصناعة لها آلات مقدرة محددة ذات سعة معينة فأصبحت معظم الأشياء مثلية الكيسان والأباريق والطيسان والأكواب والقدور والطاسات والسكاكين وغيرها أصبحت كلها مثلية. لكن في الأول ما كانت مثلية لأن الصناعة يدوية تختلف طولا وقدرا ووزنا وعرضا وصقالة. لكن لما كانت الصناعة الآن الحديثة أصبحت معظم الأشياء مقدرة تقدير عجيب وهي تعتبر مثلية. فإذا كان الشيء المتلف المغصوب ليس بمثلي بمعنى ليس بمكيل ولا موزون ولا تجد مثله كالحيوانات إذا أتلف بقرة أو كرش ما تستطيع أن تقول مثلها لا في الوزن ولا في الصفة ولا في الخيار ولا في طعم ما يمكن مثلها فما عليه إلا القيمة فليس له إلا القيمة. وبعض الناس يرى أن الحيوانات مثلية الشاهد أن بعض الأشياء قد لا تكون مثلية، فإذا عجزت عن إيجاد المثل فما عليك إلا بالقيمة. الشاهد أن الغاصب إذا قدر عليه يطالبه الحاكم أو المغصوب بإتيان بمثل المغصوب بمثل المغصوب، المثلية بمعنى قدرها وزنا وطولا وكيلا ومساحة، فيذهب إلى السوق فينظر إلى المثل فيأتي به فتبرأ الذمة. وهذا يعني دليله قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمطالبة بالمثل فاعتدوا عليه سمى الله الاعتداء الثاني، وإن كان هو اقتصاص ليس اعتداء، من مقابلة التسمية بالتسمية، لأن الأول اعتدى فسمي الثاني اعتداء، ولا ليس اعتداء هو اقتصاص وأخذ حق فسمي من باب المقابلة. وكذلك في السنة ورد عنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة أهدت للنبي أو أحد الجيران أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها ثريد من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما رأت ذاك أخذتها الإفك الغير